لما صلنا لقوله رحمه الله تعالى: وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. الحمد لله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اكرمنا بنور الله، اخرجنا من ظلمات الله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: وكره ماء مستعمل في حدث وهو السائل على العضو المتقاطل منه. الإنسان إذا أخذ مثلا آنية وتوضأ فيها وجاء هذا الماء من فوق الأعضاء، لم يتغير لون طعم هذا الماء ولا رائحته، لأن طعمه لا رائحته لا. يعني ما زال ما متغير، لأن الشخص هذا كانت أعضاءه هي نظيفة جدا. هذا الماء مكروه استعماله لحد آخر، مكروه للشخص آخر أو لنفس الشخص أن يتوضأ به، لأنه ماء روعت به الذنوب. قيل لأنه ماء، العلة علة الكراهة لأنه ماء رفعت به الذنوب، لأن في الحديث أن الشخص إذا توضأ تساقطت الذنوب من أعضائه حتى تخرج من تحت الظهر. واحد من هذا شيخنا كأنهم ردوا على أبي حنيفة، قالوا ليست أجراما، الذنوب ما هي أجرام حسية بل هي أمور معنوية. ما في تعليل ثاني يعني على أبو علي. حنيفة، أنا ما زلت أسرد التعليلات سامحوني. لأنه مشكوك فيه، وقيل لأنه حرام الوضوء به، هو فيه قول أنه حرام. هذا مكروه مع وجود الغير. يقول شيخ التاهي القضية رحمه الله تعالى: وراجح التعليل يراعي الخلف، ليس يخلو غيره من ضعفه. راجح التعليل يراعي الخلف، لأن راجح التعليلات كونه مختلف فيه، كونه فيه قول بالمنع، لأن الأشياء الأخرى هذا لو كان مكروه لكان المكروه التيمم بتراب أو حجر تيمم به شخص. كل واحد من التعليلات يعني مطعوم فيه. واللي مكروه هو الماء السائل على العضو المتقاطر منه، سواء كان أعضاء غسل، ماء غسل أو ماء وضوء. أما فضلة الماء فليست بمكروه، هي ليست مكروه. وهذا في عدة صور، لأنه ماء استعمل في حدث أريد استعماله في حدث أو خبث أو سنة أو مندوب، هذه الأربعة تكره، مكروه. أو عادة أردت أن تغسل به إناء، هذا لا يكره، هذا جائز. واضح؟ نعم. أيوة، هو فيه 25 صورة. ما شاء الله. أيوة، قد يكون هذا الماء استعمل فيه خبث، استعمل فيه خبث، يعني أنت عندك عضو مثلا مصقول لم يبقى فيه إلا حكم النجاسة، لأنك كنت نظفته بإصاص مثلا بنزين أو اللبن وكذا، ما غسلته بالماء. الماء معتبر أنه استعمل في خبث، وجاء الماء يعني على أوصافه الطبيعية. هذا الماء أنت تريد استعماله في حدث أو خبث أو سنة أو مندوب، أي الأربعة في تكره ولا تكره، وقد تريد استعماله في عادة، هي جائزة. أيوة. طيب، العشرة: كذلك الماء يستعمل في سنة، كيف غسل الجمعة، أنت تريد استعماله في سنة أو حدث أو خبث أو مندوب، أي فيها تردد، أو عادة جائزة، صور العادة كلها جائزة. كذلك هذا الماء إذا كان مستعمل في مندوب، كيف وضوء محدث أصغر يريد أن يتلو القرآن، هذا مندوب له فقط الطهارة. هذا الماء توضأ به محدث أصغر يريد تلاوة القرآن، أو شخص يريد الدخول على سلطان ونحو ذلك، هذا كله مندوب. وعلى صالح أريد استعماله في حدث أو خبث أو سنة أو مندوب، هذا في تردد، أو في عادة، هذا جائز. العشرين: ما زال الماء استعمل في عادة، يعني تنظيف إناء ولم يتغير، ولد استعماله في حدث، في حدث أو خبث أو سنة أو مندوب أو عادة جائزة. 25 صورة. يقول محمد مولود رحمه الله تعالى نحمده، يقول صور ما استعمل فيه مستعملي 25 حكمها جلي، 9 أجيز، 9 أجيز صور العادة لا 4 مكروهة، اختلفوا في 40 هي صور الخبث. في ضعفها توقف، ضعفها هي 8 هي ما استعمل في استعمل في سنتنا أو مندوبة تحت 4 هي فيها التردد توقف. وعنده نظم آخر ينظمها بالتفصيل، نمر عليه ونتركه. نمر عليه، ليش نتركه؟ نمر عليه يا شيخ. حيث ذكره يقول اختلفوا بما به من الخبث سيكون في كلها وكل حدث، وما به ندون ومسنون وفعيل عليها بالتردد نقيل. 40 كره وفي 8 تردد و40 قولان وانتهى الكره 90 وانتهت 25 هنالك. لا اله الا الله. مستعملون في حدث وغيره، مستعملون في حدث من جنسه والندب والمسنون، والندب والمسنون مستعملون في حدث 25 لدى تحريره، مستعملون في حدث غيره 25 لدى تحريره، مستعملون في حدث من جنسه والندب والمسنون المكروه والندب قله أكل بيت يخصفون. واختلفوا فيما به من فالخبث السائغون في كلها أو كالحدث، وما به ندب ومسنون فعيل في غيرها به التردد نقيل. وما به غسل الإناء لا يكره هو بها وهي به لا تكره، في 40 كرهون وفي 8 تردد و40 قولان وينتفي الكره ب90 انتهت 25 هنالك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب لا هذا ناخذ النص خليل نجعله عليه. نعم وكره ماء مستعمل في حدث نعم استعماله في حدث اخذ نفس الندب. ايوه اربع طوى تحتها 4 هو ماء مستعمل في خبث تحته 4 لكن لم يذكره طقه تحتها، يعني ممكن يكون شفيع للكراهه. في غيره تردد، في غيره هي تحت 8 صور، في غيره وهو استعمل فيه سنه، ما استعمل فيه سنه او مندوب وأريد استعماله في حدثنا وخبثنا وسنتنا او مندوب تحت 8 تردد. يعني من ال 25 ما الذي أسقطه خليل أو لم يذكره؟ أسقط صور العادة لأن معروف أن ما فيه كلام. طيب ويسير أسقط أو طوى صور خبث، يعني الماء المستعمل فيه خبث وأريد استعماله في خبث أو سنة مندوبة سقطها، يعني ممكن أن يكون طواها تحت صور المنع الصور. نعم الصور الأولى لأن صور الخبث فيها الخلاف. قال ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير. كلها ماء يسير يعني قليل وهو ما دون الصاع، هو ما دون الصاع وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره، هذا مكروه مع وجود الغير. أنت توضأ به وأنت عندك ماء آخر، وهذا الماء اللي كنا نتكلم عليه هو مكروه مع وجود الغير. نعم ويسير كآنية وضوء بنجس الآتية، بنجس متعلقة به. هنا مكروه استعماله الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره، هذا مكروه مع وجود الغير. مع وجود الغير هذه ما لم يذكرها كذلك. ها؟ مع وجود الغير القيد هذا من أين استفيد؟ يقوله الشراح والله أعلم. لا أدري من أين أخذه. نعم. إذا كان عندك وهو معقول، معقول جدا. معقول جدا لكن قصدي أي أريد اللفظ يعني. لا يمكن للعالم أن يكون استخرجه من جيبه هكذا. أكيد أكيد مع وجود الغير. نعم هو أصلا مع وجود، مع انعدامه وانعدام غيره يباح له التيمم، وإذا ما وجد هذا ولا هذا فيتفق تنتفي عليه. الكراهية إذا كان انعدم هذا، انعدم الغير تنتفي الكراهية. هذا هو الكراهة، يعني قيدها القدرة والوجود حسب ما يقولون. نعم وغصن بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب. طيب، ولا هو الكفاف يقول الكره إن جاوز ساعة أو يزاد بسالم فقد الغير فقد، كان يتكلم على هذا الماء، لكن إذا جاوز الماء صاع وزدناه بماء سالب فقد الغير، يعني لم تجد إلا هذا الماء الذي وقع في النجس، فقد الكره. الكره مبتدأ وفقد هي الخبر، يعني هذا الفعل خبر عن المبتدأ. الكره فقد إن جاوز الماء صاع وزدناه بالسالم فقد الغير. هو الكفاف مفيد يقيد هذه الأشياء شوي. ولغ فيه كلب، كذلك يكره استعمال الماء في الوضوء وفي الشرب إذا ولغ فيه الكلب. ولغ معناها أدخل لسانه فيه وحركه، أدخل لسانه فيه وحركه، هذا مكروه استعماله في الوضوء وفي الشرب. الماء وإن ولغ فيه الكلب فيكره استعماله والشرب، أما إذا أدخل لسانه فقط بدون تحريك فلا يكره ولو سال فيه لعابه. نعم عجيب، ما أصلا ما هي علة الكراهة؟ كراهة الولوغ، إدخال لسانه وتحريكه، مو من أجل نزول لعابه يعني. هاي العلة فيها الخلاف، هل هي تعبدية وتعللية؟ سيذكرها شيء أمرنا الله به ولم تظهر لنا علته. سمعت في بعض الكلام كذا أن أطباء يقولوا فيه مرض، في الدودة ثم ترى الشريطية، بذلك يقولون الدودة ها؟ الشريطية، عنده الدودة الشريطية يعني مرض معروف قديم. سبحان الله، يكون عنده في بطنه، وإذا ولغ تخرج هذه الدودة الشريطية، هي نوع من الجراثيم البكتيريا العويصة الدوائية. الله أعلم. سبحان الله. ولغى فيه كلب، نعم سواء أذن في اتخاذه أو لا، سواء نعم يعني حتى كلب الصيد والحراسة والماشي. نعم نعم كل كلب. وراكد يغتسل فيه. نعم راكد يغتسل فيه، معناها يكره الاغتسال في الماء الراكد، الماء الراكد الذي لا مادة له، ومنه بيول قليلة الماء. إذا كان هذا الماء راكد لا يزداد هذا مكروه الاغتسال به، لئلا يقدره المغتسل فيه على الناس، لكن إذا كان له مادة هذا ليس براكد. نعم هو كيف البركة والصهريج والبير القليلة الماء، هي هذه تعد من الراكد، لكن عنه يقيد بأشياء. إذا لم يكن في فلاتة فلا يكره الاغتسال فيه، إذا تعددت الرواكد فلا يكره الاغتسال فيه، إذا استبحر فلا يكره الاغتسال فيه. يقولون إن لم يكن في فلات ولم يستبحر ولم تتعدد الرواكد ولم يكن في ملكه، إذا كان ملكه وإن شاء قدر ملكه وإن شاء تركته، ولم يكن في ملك الغير يكون حرام. إذا تعدت الرواكد، وما فهمتها، إيش معنى تعدت الرواكد؟ معناها في برك مياه مختلفة، الأضات، تعرف الأضات هذه حيث تنزل المطر تكون أضات من الماء، أكيد تكون مجموعة آبار مع بعض شيخ، ممكن تكون مجموعة أضات، هذه بركة هنا، هذه بركة هناك، هناك بركة أخرى من الماء. أهل البادية مثلا إذا كانت عندهم أضات واحدة صغيرة اغتسل فيها الشخص يقدر عليهم هذا الماء، هذا مكروه. واضح. إذا كانت تعدد المياه أضات هنا فهمت، بالكره يعني أنا إذا اغتسلت في راكد لكنه يعني بجانبه كثير من المياه الراكدة الأخرى، لا يكره لي أن أغتسل فيه. نعم طيب، سكتوا. وسؤر شارب خمر. راكد يغتسل الاغتسال من راكد هنا لحظة طيب. لو تسمحون، راكد يغتسل فيه، ما صب الكراهة على الشخص الذي يريد أن يتوضأ ولا يتطهر بالماء الذي اغتسلت فيه أنا، ولا أنا نفسي اغتسالي هناك هو المكروه؟ لا ذاك هو مصب الكراهة. اي اذا كان هو المصاب بالكراهه فما وجه قولهم هذا الذي ذكرتم؟ اذا تعدت البرك شو اسمها الاضات فلا اشكال فلا كراهه، لانه اذا قذر بركه تبقى بركه تبقى برك اخر الناس يشربون منها. طيب وسور شارب خمر وما ادخل يده فيه. سور شارب خمر مكروه الوضوء بسوري معناها بقية فضلة شارب خمر معناها شريب خمر شاربه المقصود به المبالغة كثر شربه من المسلمين والله كافر إلا أن تعلم طهارته فيه هذا مكروه الوضوء الوضوء به. وكذلك الوضوء بما أدخل شارب الخمر يده فيه أو عضو منه لا مفهوم ليده عن غيرها مثل شاربه صانعه وحامله كل واحد من هؤلاء يدخل يده بماء يكره الوضوء بذلك الماء. شارب الخمر سؤره حال كونه صاحي ولا سكران؟ يعني إذا كان سكران فهذا يقين سيموت. صاحي. هو صاحي صاحي ما فرقوا بين كونه سكران وكونه صاحي. غريب لماذا لم يفرقوا؟ إذا كان سكران هو أقرب للخمر قطعا. لا إذا بالله أنا استشكل هذا أقول سؤر شارب خمر. طيب إذا كان سكران لا كلام، إذا كان غير سكران ما وجهه؟ لأنه لا يتوقع النجاة. أنا ما إذا كان غير سكران صاحي مشكوك في فمه هو من نجاسة مشكوك في نزول النجاسة في هذا الماء لأن الشريب الخمر هو شارب وليس شارب هو الشريب وزن مبالغة شارب هو مقصود شريب الخمر لا يصح لا يصح ما يصح من الخمر هذا مسكين ودائما يستعمل جرعات كل وقت ممكن أن يكون استعمل جرعته قبل دقائق فهمت مثل الكفار اليوم يعني النصارى يشربون الخمر كثيرا في بيوتهم نعم شريب خمر شريب خمر سؤال الشارب وما أدخل يده فيه هي النجاسة ممكن يكون متلبس من نجاسة أصبح هذا الماء مشكوك في نزول النجاسة فيه صحيح واضح تبين وما أدخل يده فيه وما لا يتوقع نجسا من ماء نعم وما لا يتوقع نجسا من ماء وكذلك أكره الوضوء بما غمس فيه شيء غمس فيه يعني تخلف ماءه فيه الحيوانات التي لا تتوقع النجاسة كيف السباع والطيور نحوها إذا أدخل أحدها فمه في يعني في إناء فيه ماء مكروه الوضوء بهذا الماء لأنه مشكوك فيه هل حلته نجاسته. هذا يدخل في قضية الجلالة وما ذكروه في القاعدة الفقهية الأصل تقديم الظاهر أو الأصل في الإوز والدجاج الذي نفسه القاعدة تنطبق عليه واضح يعني الإوز الذي معروف عنه أنه يأكل من النجاسة إذا أدخل يده في الماء الغالب أنه ما بشارع قد عدم أو ضد هذا هو الغالب كان المحقق يملا نعم نعم تأتيك القاعدة قاعدة نعم كلها اللي نعم الله يجزاك توقع من ماء ماء يعني أيوة هذا مما نعم أول ما يحذر منه نعم ليش من ماء سيقول المفهوم أنه إذا كان الطعام لا يراق يكره إذا كان من ماء لا يكره إذا كان طعام استعمال نعم طيب لا انعسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس ذكرتين عسر الاحتراز منه إذا كان هذا يعني كل هذي يوديك إذا كان هذا الحيوان أسفر الاحتراس منه عفت عنه الشريعة كي هل يسكن معك وديك أغمس في هذا الماء ما لا يكره أن تتوضأ بسؤاله نعم. وقيل إن الكلب الماذون كذلك إيه هذا هو اللي حبيت أقول لكم الكلب أقرب إلى الحاجة يحتاجه الناس نعم. حيث الحراسة منه قيل أكيد أكيد لا نعسر الاحتراز منه أو كان هو مالك قال سبحان الله سألوه عن كان عنده كلب محمد بن أبي زيد أي مع يحفظه الخوارج معروف. قيل له: أتتخذ كلبا وقد نهى عن مالك عن الكلب؟ قال: رحم الله مالكا، لو كان معنا لاتخذ أسدا. أي معروفة لك. صحيح، اتخذ أسدا ضاريا. صحيح، أسدا ضاريا. نعم. لا إله إلا الله. إيش حبي تقول؟ أي لا، الآن أو كان طعام، أو وكان كان طعام، طعامك كمشمس. نعم، وكان قال لك سؤال طعامه لا يكره، لأنه لا يطرح بالشكل. لا يطرح بالشكل. استعظم مالك أن يعمد إلى طعام فيطرح، نعم، هذه معروفة. وأنا نعم. أنا يطرح إلى رزق الله بيطرح. في أبيات نعم. عندكم هنا؟ لا، ما في أبيات. ما وجه كلام. تقديم، نعم. ما وجه كون مالك يستعظم طرح الطعام دون الماء؟ الماء نعمة كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له سعد بن أبي وقاص أو غيره، نسيت، أو في الماء سرف، أو يكون السرف في الماء؟ قال نعم. فلماذا استعظم مالك أن صحيح، يعمد إلى خبز ولا شيء يطرح، ونحن نفعل هذا الله المستعان اليوم، يبقى الطعام ويفسد ولا كذا ويطرح، ما عندنا خيار، نحن نفعله كذلك. الله المستعان. لكن المال، هو لا أدري، لا أدري، لكن عن مع شح الماء شيخنا في المدينة وفي زمانه حتى وقت مالك، يعني ما أتوقع الماء صار موجود بكثرة، شحيح الماء، والله ربما الطعام أكثر من الماء. لما ما زال شحيح، لما ما زال هو لا شحيح. ولا يزال بعد 1400 سنة. عجيب، حتى سمعت انه بعض النصارى بدأ الجواب عليه. سبحان الله، جدا تقلبات السنة هذه غريبة جدا. أمس أنا نعم. رحت جيت أنا في مكة، معي جنبي واحد العسكري، يقول لي: شوف الدنيا خضرت، أنا أنبتت هنا في السعودية في الأماكن القاحلة، يعني مدينة ومكة أنبتت سبحان الله بالمطر متاع قبل أمس. الحمد لله. وأوروبا وأمريكا في جفاف، يعني لا وفي فيضانات كذلك في أماكن كثيرة اليوم، الأيام هذه في الدنيا سبحان الله ملخبطة. عجيب يا عم. القدرة، قدرة الله، الله سبحان الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، نقول كمشمس. نعم. أي، أو كان طعامك كمشمس، كمشمس. كمشمس ظهرت أنه الماء المشمس، هم يتكلمون على هذا الماء المشمس. ما هو الماء المشمس الذي يتكلم عليه الفقهاء هنا؟ وإن يكون إناء، ماء في إناء من حديد أو نحاس، يقول في إناء يمتد تحت المطرقة، هذا الماء الذي إذا ضرب بالمطرقة امتد، كمثلا الهلاذ نحاس. ونحاس يمتد تحت المطرقة، ما يتكسر، ما هو كيف يسموه فونت للحديد، حديد نوعان، في حديد يتكسر تحت المطرقة، في حديد يمتد تحت المطرقة، يكون في إناء يتمتد تحت المطرقة، ويكون في زمن حاء وفي بلد حاء، ولم يجعل عليه مانع الزهومة، لأن هذا الماء إذا قابل الشمس في زمن الحار تكون فيه زهومة، أي الزهومة إذا توضأ به شخص تلد البرص والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: لا تفعلي يا حميرة فإنه يلد البرص. هذا الماء هو عطفه على الشيخ خليل، عطفه على الجائز، لكنه في الحقيقة هو مكروه، هو مكروه. والفقهاء عندنا يقول مباشرة أنه مكروه. ما إذا كان ليعرف أنه هذا خلافا لابن ما هو من كلام عمر شيخنا، ما لا ينعسر الاحتراز. نعم، ماذا قال عمر؟ عمر هو اللي يتكلم عنه، قال يورث البرصة، وهذه المسألة جاتنا من الشافعية، يعني غير معروفة عند المالكية القدامى. وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، معروف من كلام عمر، لا يصح رفعه أصلا، كل حديثه يا حميرة فهو ضعيف وموضوع، هكذا قرر العلماء الحديث، لأنه أولا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف هكذا عائشة للناس ويقول له هذا، وفي ألفاظ قالوا لا تليق به صلى الله عليه وسلم، يعني علماء الحديث يعرفون أنه المهم أنه من ناحية السنة، من ناحية الإسناد ومن ناحية الصنعة الحديثية لا تصح أي حديث في يا حميرة، فحكموا عليه بأنه ما ضعيف موضوع. وهذه المسألة معروفة عن عمر أصلا، مسألة يورث البرصة، ذكرها الشافعي في الأم في أول الباب. ممكن وأنا لا لا أعرف إلا ما عن يقولون الشافعية يا شيخنا، يعني المالكية القدامى ها؟ غير مذكورة حتى في المدونة، غير مذكورة المسألة. أنا لا أنا أعرفها بالطلع فقط، الكلام أعرفه بالطلع، حواشي الطلع فقط. هو نعم دخول الفروع الشافعية سببه كون هذا الكتاب مختصر خليل مأخوذ من ابن الحاجب، وابن الحاجب مأخوذ من ابن شاس، وابن شاس مأخوذ من وجيز الغزالي، قاله في هو المقدمة. الغزالي، شاف؟ الغزالي أظن أنه صار مالكيا في أخير عمره. لا شيخنا أبدا، الغزالي شافعي قح إمام غزالي المستشرق، شافعي، لكن ينتقل لغرض صحيح، عجيب. انتقال المذهب، انتقال المذهب إلى مذهب قلوس لعبد الله، ينتقل لغرض صحيح كونه سهل أنه ترجيحي. غزالي كفر يقول المالكي، هذه كحجة عجيبة. الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد في الفتاوي، الله أعلم، وينتقل في الفتاوي فقط، الله أعلم. صحيح، ما يذكرون من غير مذهبه ابن دقيق العيد والإمام الغزالي. ابن دقيق العيد معروفة، كان إماما في المالكية، مالكيا شافعيا. ابن مالك غير مذهبه، الشاطبي غير مذهبه، اللي جاءوا من الأندلس كلهم تغيروا، تشفعوا بسبب الوقف، لا هذا معروف، واللي راحوا للشام كذلك. لكن الغزالي ماني شايف يعني سبب لماذا يتغير. الغزالي المشهور والشائع انه شافعي، ليش يعرفه الناس عن الغزالي انه شافعي، جدا لكن ما عرف كان هذا الانتقال الذي ذكر استاذ عبد الله رحمه الله تعالى، سننظره في الشرح، إن شاء هل الله. هو في الفتوى فقط كونه ينتقل في الفتوى او لا، الله اعلم. نعم طيب نواصل. أي. وإن رئت على فيه وقت استعماله عُمل عليه. هو لأنه يعني خلافا لابن الشيس انه يجيز هذا الوضوء بهذا الماء. نعم فتكون رؤية النجاسة علمت على فيه ويده لهذا الحيوان أو هذا شارب الخمر وقت استعماله للماء أو الطعام عمل عليها، عمل عليها معناها على حسب ما تقدم وما سيأتي، معناها يكون كطعام حلته نجاسة أو كماء حلته نجاسة، يفرق بين ما تغير منه، ما تغير منه تنجس، وما لم يتغير إذا كان ماء ودون الصاع يكره الوضوء به، وإذا كان زائد على الصاع لا يكره الوضوء به، وإذا كان طعام يعني مائع خلاص تنجس، وإذا كان جامد يفرق بين الجانب الذي مسه فمه يعني يرمى والجانب الآخر يؤكل، وهكذا يكون كطعام أو كما حلته نجاسة، إذا معناها عمل عليها أي عمل على مقتضاها على حسب ما تقدم وما سيأتي. هذا بداية درس. أي نعرف، أظن نقف هنا شيخنا. نعم نحن صحيح، كذلك سبحان يلا الله نقف هنا. وقفنا هنا للحفظ. سالم اليوم ما هو معاكم؟ لا لا، مع فقط شيخي يحظيه، وأنا فقط. أيوة أهلا مرحبا. الله يبارك أيوة فيك. الحسن، نعم شيخنا، أنا أظن أن أنا نواخذ شوية درس 20 دقيقة، لأن أو إلى 7:30، لا إشكال، أحسن، 7:30 إن شاء الله، لأن جيد، آتي من الحرم تعبان، لابد أن أستريح شوي. استريح شيخنا، ما في أي مشكل. 7:30 جيد جدا، إن شاء الله 7:30. الله، 7:30 جيدة يا شيخ، ما في